في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. ألا عدي بكاء أو نحيبا، فمن سفه بكاؤك والنحيب محل الجسم في الغبراء ضنك، ولكن عفو خالقنا رحيب. وسيان ابن آدم حين يدعى به للغسل والهدم السحيب. تريب سوف يفترق التريب، حوانا والثرى نسب قريب. جرى بفراق جيرتنا غراب، فعال من مقالتهم غريب. غدا يتوكف الأخبار غر، وصاح ببينهم داع أريب. طعان كل حين أو ضراب، يموت به طعين أو ضريب. وأرض لا تحس بمن عليها، ولا يبقى بها منهم عريب. وأشباح يخالطهن غدر، فما يرعى الأكيل ولا الشريب. إذا كان الثراء إلى زوال، فكل ممول منا حريب. جنوب أو شمال، فأنت لكل مقتاد جنيب. رويدك إن ثلاثون استقلت، ولم ينب الفتى فمتى ينيب. لسانك عقرب، فإذا أصابت سواك فأنت أول من تصيب. أثنت بما جنته فمن شكاها، وفالك من شكيته نصيب. أتى الرجلين عنها الشر مثنى، كلا يوميكما شأز عصيب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.